أعوذ بالله تعالى على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنواران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واذكر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذه الآية يا أولادي الكلام فيها طويل وجميل، ونتكلم في هذه الآية باختصار قبل أن نقرأ ما كتبه سيدانا الإمام السيوطي والإمام سليمان رحمة الله عليهما، الأول في تفسيره للآية والثاني في حاشيته على تفسير السيوطي للآية. وإذ قال ربك للملائكة، أولا يقول لك هنا وإن، أول هام يا شهيد الواو هنا واو استئنافية، أدي أول هام، لأنه يبدأ قصة جديدة وحكاية جديدة. نعم، وهي قصة خلق سيدنا آدم عليه السلام، أدي أول هام. وإذ قال، تاني هام قال لك إذ هنا حينية يعني ظرفية زمانية، يعني هنا إذ هذه ظرف مبني على السكون في محل نصب، لأنها بمعنى الحين والإيه والزمن. طيب الظرف دوت المنصوب ده مش له عامل؟ قال لك آه له عامل، صحيح يا شيخ فخري له إيه؟ له عامل. طب فين العامل بتاعه؟ قال لك اختلفوا في عامله على مذهبين مشهورين، لكن في مذاهب تانية غير مشهورة يا شيخ موسى. المذهب الأول أنه عامله أذكر مقدرة، أذكر مقدرة، يبقى واذكر يا محمد، وإذ هنا هي واذكر يا محمد إذ قال، يبقى زي ما قال سيوطه قال لك واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، فقال لك إذ هذه ظرفية زمانية متعلقة بإيه؟ بأذكر المحذوف هذا. يبقى ده المذهب الأول المشهور. طب المذهب الثاني المشهور أيضا قال لك لا، دي مش متعلقة بأذكر، قال لك دي متعلقة بقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا، فهي متعلقة بقالوا. إذن قالوا هي التي عملت فيها النص، قالوا ذلك إذ قال ربك للملائكة. شفت بقى ازاي؟ قالوا هذا الرد حين أخبرهم ربهم بأني جاعل في الأرض خليفة. يبقى المذهب الثاني المشهور أن عاملها هو قالوا التي سيأتي، لأنهم قالوا ذلك، قالوا هذا الرد حين، أدي إلى إيه؟ إلى دي فين؟ إلى إذ، حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هي معمولة لمين؟ معمولة لقالوا. يبقى هذا هو المذهب الثاني المشهور. المذهب الأول متعلقة أو معمولة، كلاهما واحد، متعلقة أو معمولة لأذكر محذوفة، وهذا هو الذي أثبته سيدنا السيوطي من غير أن يرجح. قال لك واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، يبقى متعلقة بأذكر. لكن هناك سيدنا الجمل قال لك لا، ده في رأي آخر قوي، وأنها متعلقة يعني معمولة لإيه؟ لقالوا. وقول لك وهذا، قال لك سيدنا سليمان يقول لك وهذا أظهر، وهذا إيه؟ أظهر قال ذلك. أدي أول هام. طيب ثالث هام إيه؟ وإذ قال ربك يا محمد، تشريف، تشريف لسيدنا رسول الله، إن هو يعني إضافة كلمة رب إلى إلى إلى ضمير الذي يعود على سيدنا رسول الله، تشريف لسيدنا رسول الله. هكذا قال البلاغيون، وهكذا ذكر في الدر أو ذكر في الدر المصور. يبقى إضافة كلمة رب إلى الكاف التي تعود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعة وعلوا لقدره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قالوا عنه العظيم العالي القدر العظيم الجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قال ربك للملائكة، هنقول دلوقتي الملائكة جمع إيه وغير ذلك، لكن الذي يدور الحديث حوله الآن هو الألف واللام في الملائكة، الألف واللام في الملائكة. يقول لك الملائكة فسرها المفسرون على وجهين اثنين، إما أن تكون مطلق الملائكة، إما أن تكون الإيه؟ لمطلق، تعود على مطلق الملائكة بدون تقييد. وإذ قال ربك للملائكة أي كل الملائكة. وعلى هذا التفسير تكون الجنسية، وعلى هذا التفسير تكون الجنسية يا شيخ فخر ويا إكبان. طيب والرأي الثاني إيه؟ التفسير الثاني إيه؟ يقول لك لا، للملائكة دي الملائكة المعنيون بذلك، يبقى طائفة معينة من الملائكة. طب وإيه من هم؟ من هم؟ قال لك الملائكة اللي هم سكنوا الأرض، الملائكة التي إيه؟ سكنت الأرض، وكان رئيسهم إبليس، كان رئيسهم إيه؟ إبليس هذا، وكان لي اسم قبل أن يكون اسمه إبليس، ذكره القرطبي، القرطبي رحمة الله عليه ذكره في الجامع في تفسيره لأحكام الإيه؟ القرآن. قال لك اسمه، كان اسمه عزازيل، القرطبي قال كده كان اسمه إيه؟ عزازيل. يبقى التفسير الثاني يا شيخ عليم هو أن قال لك الملائكة دي مش للمطلق، وإنما لفئة معينة من الملائكة. فمن هم يا شيخ فخري؟ قال لك هم الملائكة الذين سكنوا الأرض، وكان رئيسهم إبليس الذي كان اسمه قبل ذلك عزازيل. طب وهم سكنوا الأرض ليه؟ لأن كان هناك جماعة من الجن سكنوا الأرض فأفسدوا فيها وأرادوا فيها الفساد، فربنا لا لا لا لا يرضى بذلك أبدا. أفسدوا فيها وكان بعض العلماء يقول أن هؤلاء الجن كانوا في الأرض أو جعلهم الله في الأرض لكي يقيموا حدود الله، لكنهم أفسدوا لأنهم عندهم قدرات خارقة، فسلط الله عليهم جماعة من الملائكة أو طائفة من الملائكة على رأسهم من إبليس هذا اللي اسمه عزازيل ده، فأفنوهم وأهلكوهم وخلاص ما بقي منهم أحد. فلما فعلوا ذلك خفف الله عن هذه الطائفة من الملائكة العبادة، خفف عنهم العبادة. وبعدين إبليس ده اللي هو عزازيل ده كان رئيسه فيقول لك كان يعبد الله مرة في الأرض ومرة في الجنة. وبعدين لما أعطاه الله هذه الميزة اغتر بنفسه وقال ما جعلني الله ذلك إلا لقدر عنده. طيب نرجع تاني للملائكة اللي هم الطائفة المعينة. قال لك قال العلماء النحاة بقى يقول لك إيه، وعلى هذا فالألف واللام هذه على التفسير الثاني لا تكون جنسية، وما تكون إيه يا مولانا؟ قال لك تكون عهدية. طب وعهد إيه؟ ذكري ولا ذهني ولا ذكر؟ قال لك العهد الحضوري لهؤلاء الملائكة الحاضرين الذين خاطبهم الله بهذا. يبقى الألف واللام هنا إيه؟ على التفسير الثاني عهدية، بس عهد إيه؟ حضوري، لا ذكري ولا ذهني، لأن لم يسبق لهم ذكر قبل كده. فقال لك العهد الحضوري. طيب إذن وإذ قال ربك للملائكة، هؤلاء الملائكة جمع ملك، والملك مخلوق لطيف يعني له يتشكل بهيئات مختلفة، ولذلك كانت الأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام كانوا يرون الملائكة بهيئات مختلفة. والأحاديث ذكرت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى جبريل على هيئته الأصلية إلا مرتين، هكذا ذكرت لنا الأحاديث ذلك الأمر. نعم. وكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أو في أي صورة أو في هيئة يريدها الله سبحانه وتعالى جل شأن الله، هذا هو. حتى عارفين الحديث في الأربعين النووية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، فجلس إلى سيدنا رسول الله فوضع ركبتيه إلى ركبتي النبي يعني الله ده بشره ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد، وهكذا الحديث كلكم تعرفونه وتحفظونه. إذن هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم في الأخر خالص، ده جبريل وهم شايفين راجع عادي خالص، لكن قل فيكون أمره بين الكاف والإيه والنون، هذا هو. طيب نشوف سيدنا سليمان ماذا قال. قال قوله وإذ قال ربك للملائكة يعني أي لمطلق الملائكة، وده قلناها خلاص. قال أو لنوع مخصوص منهم قلناها برضه، وهو الطائفة، وقلنا على أساس التفسير الأول تكون الألف واللام إيه جنسية، والثانية تكون إيه عادية حضورية. طيب وهو الطائفة التي أرسلها الله على الجن فطردتهم من الأرض إلى الجزائر والجبال، الجزائر جمع جزيرة والجبال، وتلك الطائفة جند يقال لهم الجان، هذا هو، ورئيسهم إبليس، لكن ذكر الإمام القرطبي في تفسيره اسمه قبل أن يكون إبليسا اللي هو إيه؟ عزازيل. وهم خزان الجنان أنزلهم الله من السماء للأرض فطردوا الجنة وسكنوا الأرض فخفف الله عنهم العبادة. وكان إبليس هذا يعبد الله تارة في الأرض وتارة في الجنة، فدخله العجب، فدخله الايه؟ العجب، اعتجب بنفسه او اعجب بنفسه. وبعدين لما جه بقى جاله الامر اسجد، قال له اسجد ازاي؟ ده انا فلان، ها ازاي ده انا كذا وكذا وكذا، وقعد يقول بقى ايه؟ استكبر، ابى واستكبر وغير ذلك. طب خلاص اطلع بره، اخرج. فأبلس يعني ايه؟ طرد من الايه؟ يعني من الرحمة، طرد من الرحمة، فسمي إبليس بعد أن كان اسمه عزازيل زي عزرائيل وجبرائيل وغير ذلك، فصار إبليس. طيب، فقال لك إيه؟ قال لك بقى آدم ده بقى المخلوق دوت، المخلوق الحقير ده عنده هو، يعني المخلوق الحقير ده يطردني من الجنة؟ طب والله لا أطردنه من الجنة. فأر بيننا وبينه، لأن سيدنا آدم هو بسببه أخرج من الجنة، والجزاء من جنس العمل، لما أنت خلقتني هخرجك أنت وذريتك. قال له بس إلا عبادي منهم المخلصين، مش هتقدر عليهم، ها اللي هيتبعوك هم الغاوون، لكن المخلصين ها والأتقياء والأنقياء والصالحين ليس لك عليهم سلطان، إلا عبادي، عبادي عبودية، ها عبودية، ودي المرحلة الثانية، لأن في عبادة وفي عبودية وفي إيه؟ عبودة، دي المرحلة الثانية، يعني المؤمنين الذين استقر في قلوبهم الإيمان، تقر في قلوبهم الايه؟ ملكش دعوه، مش هتقدر عليهم حتى لو غوتهم، ها ولأتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلما عدنت طريقا وسوست لهم من طريق اخر، ما دي كنايات. يعني ايه من يمينك وايه من شمالك؟ من المال، من النساء، من مش عارف من الـ من الايه، من المنصب، من الايه، من كذا كذا كذا، المهم يخرجك من الجنة كما اخرج ابونا اخرجه من الجنة. هو ده، اذا هو صقر ولا مش صقر؟ صقر. فانتبه، انتبه ايها الطالب، وانا انتبه وكلنا ننتبه الى عدو، عدو، فاتخذوه عدوا، مش ربنا قال كده؟ عدو، ربنا قال لنا كده، فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب الايه؟ السعير، والعياذ بالله. وفي ايه في سوره الانعام يقول لك وكلوا واشربوا، يعني شوف هو ايه بتلخص حياة او قصة سيدنا آدم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ربنا أمرنا بالأكل، إحنا أمرنا نحن بالطعام والشراب وعدم اتباع الشيطان، مش دي قصة أدب ولا مش قصة أدب بيد؟ ها؟ لما ربنا يقول لنا كده معنى الآية وكلوا واشربوا لا الآية اللي إيه بتقول إيه في سورة الأنعام يا ولد في آخر السورة، ها؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الآية فيها ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شوفها كده تالي الآية ذهبت عني. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. رد القرآن إلينا ردا جميلا. ومن الأنعام حملة فرشة كلوا واشربوا وكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اقرأ مرة ثانية. ومن الأنعام حمولة وفرشا أكمل. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات كلوا أمر مما رزقكم الله، وبعد قال لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية لخصت قصة الحياة، قصة الجنة والنار. هذه الآية قل الآية هذه الآية لخصت قصة الحياة. هو سيدنا آدم عليه السلام حينما أوجد في الجنة ربنا قال إيه؟ قال له إيه؟ وكل منها رغدا حيث شئتما، صحيح؟ ولا تقربا هذه الشجرة، بس كل كل كل اللي انت عايزه كل، لكن الشجرة دي لا. يعني ولا تتبع وسواس الشيطان إذ جاءك وأمرك بالأكل منها، لأنني أمرتك ألا تأكل منها. وما تسألش عن العلة، لأن التسليم لا يقتضي معرفة العلة. ليش بعنا الشجرة دي؟ بلاش دعم، ده تسليم. هو الإسلام سمي إسلام ليه؟ من تسليم الوجه لله. طب ربنا قال لنا نفس الكلام اللي قال لآدم قال له لنا، ها؟ كلوا من طيبات إيه؟ مما رزقكم الله. كلوا اللي أنتوا عايزين تاكلوه، كل يا آدم من كل حتة، بس لا تتبع خطوات الشيطان. قال ولا تتبع خطوات الشيطان. الآية دي لخصت قصة آدم مع إبليس وهو إلى آخره. فهذا هو يا طلاب العلم، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات. شوف العطف، لماذا ألم تسأل نفسك لماذا عطف القرآن ولا تتبعوا خطوات النهي هذا على أمر بالأكل والشرب؟ إيه العلاقة بين الأمر بين الأكل والشرب واتباع خطوات الشيطان؟ لأنه أراد أن يذكرنا بقصة أبينا آدم عليه السلام، أراد أن يذكرنا، أن يقول لنا أنتم ذرياتكم وإياكم أن يحدث معكم كما حدث بأبيكم. ها؟ صحيح؟ هو كده. كل فكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. جه إبليس الملعون قال له كل من الشجرة دي، أكل منها حواء، وبعدين كذا كذا، وعشان المغرب بقى نصلي إن شاء الله. طيب وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجرة الأصل النورانية والأبعاث بالرحمانية وأفضل الشروط البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الإسلامية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأهديت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.